الثالثة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. هذا الظرف، هذا معنى قول ابن مالك في ألسنته، وما يرى ظرفا ما غير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف، في العرف عرف النحاة. ليس تقول يا شيخ يقول ما يقول شيء، ولكن نبغي تحفظ زي الشلاجة، شلاجة علماء في اللغة. أمس قررت أن هذا شنقيطي؟ قررت أن هذا شنقيطي؟ نعم قررته. معارضة سمعنا بهذا في بلد الأول. لا ما سمع. ليه؟ ليش تقول لا؟ أنا ما أحب تغلط. ما شنقيطي؟ ليه؟ إيش هو؟ كل الناس شنال. ولكن قريب لغته وكلامه. انتبه هذا من جهة اللهجة. نعم. عرفتم ذلك؟ ما قلت هذا. لا ليش تقول هذا؟ هو متعصب يا شيخ. اعرف اعرف. ليش تمشي عنها؟ ليش تمشي عنها؟ ليش هذا؟ لا ما قلت هذا تعصبا ولا حقيقة. حقيقة. لا لغته زي لغته ولهجته زي لهجته. نعم. ليش تقول يا هذا الشيء؟ أنا عاد. أمشي. اسمع، متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالته. لا تشبهها، لا تشبه الحالة الظرفية، كأن يكون مبتدا وكأن يكون إيش؟ فاعل. يوم هذا تارة. يوم من الظروف يعني يفارق الظرفية إلى الابتداء إلى حالة لا تشبه الظرفية، وهو أن يكون مبتدأ أو خبر مثل يوم الجمعة يوم الظهر. وأما إذا فارق الظرفية يعني إلى حالة تشبه الظرفية وهو الجر بمن كعند، هذا لا يسمى الظرف، هذا إيش؟ متصرفا. واضح ولا؟ أنا عند عند الكلمة هذا تلزم النصب على الظرفية، لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه الظرفية وهو الجنوب منه. وكذلك قبل، لا تفارق الظرفية، لا يكون قبل مبتدأ ولا نعم ولا فاعل ولا غير ذلك، لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه النصب على الظرفية وهو الجنوب منه. من قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح، من قبلهم كمان. لكن خط خط لا تدخل عليه أبدا. خط وعود. أمشي. كأن يستعمل إيش؟ مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، كاليوم تقول اليوم يوم مبارك، فارقة الظرفية. انتبهوا للكلام هذا الطيب. وكذلك أعجبني اليوم، فارقته إلى الرف. انتبه. أحببت يوم قدومك. خليهم لا تقل لهم. خليهم اعتبر منها. لا مش أنت، أنت لا تختبر، لا تختبر بها. لا متعب، إنما اعتبر به غير. أيوة سقطت على ما أحبب. حببت يوم قدومك. ايش اعرابك هذه الجملة؟ حببت. ارفع صوتك حتى يسمعك الجماعة. ما يسمعك الناس. لا تستحلقوا. ايش هذا تستحلق؟ احببت ايش؟ وين الفعل؟ حتى التاء هذا هو الفعل. فعل يقولك الفعل كان. أنا قلت لك فعل الفعل. فعل كان. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ وين الفعل؟ فرق بين الفعل والفاعل. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ مالك تدرس الأجر؟ شئ. لا. فرقت. أنا أسمع سببت. وين الفعل وين الفاعل؟ لا خلي يوم يوم ما وصلنا يوم. أحبب هو الفعل الماضي. أحبب فعل الماضي هناك مبني على إيه؟ أحببت على الضبط. يا أخي خليني أقول لك، خليني أتعلم الناس إن كانت تعلم، خليني غيرك يتعلم. وين الفعل وين الفاعل؟ أحببه. طيب وين الفاعل؟ طيب المتكلم الفاعل هناك مرفوع ولا منصوب ولا ما أنا يا شيخ أنا تو مرفوع ولا منصوب؟ مبني على مبني على تم في محل. طيب أحببت قدوم إيش؟ يوم قدوم إيش؟ قدومك يوم هذا إيش أعربك؟ ليش ما تقول صرف؟ إيش منعك؟ إيش المانع أن تقول صرف؟ منصوب على الظرفية، منصوب على المفعولية ولا منصوب على الظرفية؟ وما السبب في ذلك؟ لازم تفهم يا الدرس القواعد ما تفهم بالمرور فقط. انت هيا خلي هذا مثل شيخ يخافون يومك. انا ما ابغى منك دلل ليه هي اقول لك هذا مثل يخافون يومك. هيا يوما بنفسه ليش ما تقول صرف؟ تقول مفعول به يا شيخ. ولما تقول مفعول به ولا تقول في الآية صرف؟ لان يخافون نفس اليوم يا شيخ. يخافون نفس اليوم. ليش ما تقول في ذلك في يومي؟ لا يتضمن معنى فيه. لأن الظرف لا ينصب على الظرفية في اللسان العربي إلا إذا تقدم معنى فيه. في معنى فيه فهناك ما تضمن معنى فيه. نفس اليوم بنفسه تحبه. أحببت يوم قدومك نجاح العرف. الظرف إذا لم يتضمن معنى فيه لا ينصب على الظرف سواء كان الظرف مكاني ولا ظرف زمان. واضح ولا انتبهت ولا سرت وصف اليوم وكذلك ايش سرت وصف اليوم سرت نصف اليوم ايوه هيا نصف هذا ايش عربي ايوه شيخ لا مو سنتا خلي خلي يا محمد الأمير محمد الأمير استمع لا تنظر إلى حمد أنت انظر إلي لا أنت شيخ خلي طلبة العلم يتعلمون كما تعلم أسمع سرت نصف اليوم ليش هذا ايش على ابوك؟ انا اسالك اسال هؤلاء الناس صرتوا نصف اليوم طيب نصف ايش على ابوك؟ نصف هذا منصوب على ايه؟ منصوب على ايه؟ كيف ينصب على الظرفية؟ نصف هذا زمان ولا ايه؟ اسم شيخ منصوب على النيابة يا شيخ نائب ظرف لانه ولما كان نائب ظرف؟ لانه اليوم هو الظرف اليوم هو الظرف يا شيخ فهربنا مكانه النصف واضفناه الى اليوم هذا المنصوب على على المكانية على الظرفية بالنيابة لأنها أضيف إلى اليوم والزمان وإلا نصف البيت ما هو ظرف واضح إنما مفعول عشان هو متصرف مفعول متصرف أيه نصف هذا متصرف أخي لما أضيف إلى الظرف هذا ما تكون تأكل هذا لا تميل كل الميل كل هذا متصرف ولكن ما في الآية لا تميل فلا تميل كل الميل لا هذا ظرف كل الميل هذا نائب مفعول يعني مفعول مطلق من نيابة إنه أضيف إلى المسرح وكذلك الظرف هذا نصف هذا منصوب الظرفية بالنيابة نائب ظرف زمان لأنه أضيف إلى اليوم والشاهد فيه كمان اليوم لأن اليوم مضاف إليه أمس عرفنا الظرف المتصرف عرفنا الظرف المتصرف وغير المتصرف هذا النوع الثاني الظرف غير المتصرف وهما نوعان ما لا يفارق شوف زي ما قلت لكم الآن أبين لكم هذا زي ما قلت لكم نعم هذا الظرف وغير المتصرف هو نوعان ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعوض تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض في فرق بينهما ولكن يشتركان في الظرفية في لزوم النصب على الظرفية ولكن مبنيان كمان على الضم بمحل نصب على الظرفية لا يجران ولا يكونان فاعل ولا يكون يلزمان النصب على الظرفية واضح في فرق بينهما أن عوض هذا يستعمل في الاستقبال وعوض تستعمل إيه؟ خطف نعم انتبهوا يا إخوان هذا كتاب طيب تقول ما فعلته قط يعني انت ما فعلته قط ما نافية فعلته عاملة ولا غير عاملة ولما عني لكم دخل على الفعل طيب فعلته ايش عرب هات الفعل الفعل وين الفعل وين الفعل فعل يقول صحيح وين الفعل وين الفعل الفعل هناك مبنى على ايه ولما اتصاله ايش والها ايش عربه محل نصب ايش اقول قول محل نصب مفعول به مبني على ايه مبني على ايه في محل ايه على ايش طيب قطو ايش عربه لا تسمعني ليش بك شوفتي التقي الزبير يسويه الرجال زيكم قطوا ايش عربه من اي ظرف هذا الظرف هذا معرب ولا ايه لا تقول انا ما اسالك انا اسال هنا مبنى على ايه في محل ايش على ايش على الظرفيه طيب تلزم النصب على الظرفيه لا تنتقل واضح لا تتصرف يا لا تتصرف هذا معنى قول بالمالي وما وراها ظرف فن ما غير ظرف فيه وذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي ظرفية كخطوة أو شبيهة أو شبيهة كعند أو لازمة ظرفية وشبيهة كعند وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو قبل وبعد ولد وعند ويحكم عليهن هذه الظروف بعدم التصرف مع أن من ترخل عليهن إذا لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها بالظرفية لأن الظرف والجار والمجرور أخوان مسكونة نعم وفي دائرة وين أمهم وأبوهم مدام أخوان أمهم وأبوهم وين أم أخوان طيب هذا باب المفعول معه المفعول خان قبل وبعد شخص نعربها دائما على الظرفية المكانية أو زمانية على حسب على حسب موقع طيب إذا دخل عليه حرف الجر مجرورة مجرور بخلاص لله الأمر من قبل ومن بعد هذا مبني على الضم طيب دخل عليه من يا شيخ وين لله الأمر من قبل ولكن مبني المسكين مبني على الضم نعم لأن هذا شرط قبل وبعد والجهات الست لها هذه الظروف أربع أحوال تبنى في حالة واحدة وأما الثلاثة هذا تعرف فيها هذا ما جاء في باب رضا خلينا الآن تعطل عن الوضع خطر الندى فصل به خطر الندى فصل به باب المفعول معه هذا المفعول الخامس وهم وصموا لا يكون مفعولا معه لا يكتب مفعول معه ولا يكون إلا اسما ولا يكون إلا فضلا ولا يكون إلا هذا شروطه أن يكون اسما أن يكون اسما ولا يكون فعلا هذا نعم ولا يكون كمن إلا فضلا ولا يكون عمدا ولا تالي نعم تالي الواو واو هذا بمعنى مع تاليتي كمان أيوة. لجملتي ذات فعل او اسم فيه معناه وحروف الزعب هو العامل نحو سرطه الطريقة هذا العامل العامل فيه سرطه وانا سائر والنيل والفاعل فخرج باللفظ الاول نحو قوله لا تاكل السمكة وتشرب اللبن لان هذا فعل واو هذا واو المعية ولكن ما وقع بعدها فعل. اي نعم وليس اسما. منصوب يعني مضمر جواء وجوبا. ونحن سرت والشمس طالعة. ايه. جملة. هذا وقع ايش؟ وقع بعد الواو نعم سرت ايش؟ والشمس تالي بباب بمعنى مع والباب هذا ليس تحال. نعم وكذلك فإن الواو داخلة في الأول على فعل وفي الثاني على جملة حالية وفي الثاني نحن اشترك زيد وعمرو واو هذا هو عاطفة ما هو بمعنى مع وفي الثاني نحن جئت مع زيد مع هذا ما نقول له مفعول معه لأنه ليس هو هذا طيب هذا وفي الرابع نحن زيد وعمر قبل وبعده وهذا حمل وبعده وعمر قبل أو بعد وفي الخامس نحن كل رجل وضيعته ولا يجوز فيه النفس خلاف بالحيمة وفي السادس نحن هذا لك وأباك وبالثالث ليش خرج ما ذلك وأبى شيخ متضمن ليس متضمن معنى الفعل معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه هذا متضمن معنى الفعل ما تقدم عليه عامل يعمل هنا متضمن معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه في معنى فقط دون حروفين ألفاء هذا الظرف هذا الظرف اللي جوه هذا العامل فيه متضمن معنى الفعل هذا أشيره دون حروف طيب هو أشيره أشيره طيب والعامل فيه وأباك هو نفسه هو نفسه يقول لك لا يجوز ان يتبوا على الكفر إيه لكن ما العامل فيه هنا الحين ما العامل فيه ليس عامل العامل فيه لك تضمن معنى الفعل دون حروف لكن يتضمن معنى الفعل دون حروف شيء طيب ما الذي نصب يا شيخ ها ايوه ليس لا يجوز لا يجوز لا يجوز الا اذا تضمن معنى الفعل حروف هذا لك ولأبيك طيب قال ليش قال وأباك قال له خرج هذا رجع المثل انه فقد من الصدق طيب عرابه هنا ايش لا قول ولي ابيك صحيح بس هو اللي قال جاب بمثال هكذا يعني فلا يتكلم به يا اخو قل فلا يتكلم به هذا اذا فني عادي علي مجازا فان قلت ايش ايوه فقد قالوا ما انت وزينا وكيف انت وزينا هذه اللي تعرى عربناها البارح قلته أكثرهم أكثر العرب يرفع ها بالعصر والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا بكونه بعامل محذور واضح لا مبتدا يزد مبتدا والأصل ما تكون وكيف تصنع ولما حذف الفعل وحده برز ضميره منفصل هذا زي ما قاله المال والناصب للمفعول معه الناصب للمفعول معه شوف الكتاب هذا ابتدى لك بالاسمون وستعرفون هذه الحالة الاسمون جعل لمفعول معه خمسة حالة شوف خفيف فتاتي هذا الاشموني تبغاه؟ اهو موجود الاشموني تبغاه؟ الاشموني هذا زيه هنا جيبها كل ليل جيبها استاذ ابن عقيل فقط شاف رد على هذا ابن عقيل هو يقول جعله خمسة لو يرد انه منصوب بالفعل لا بالواو ما بالتوصيل والتوضيح صباني والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل او شبهه هذا حقد ابن مالك قال كذلك كم مجرد اربعة ايوه هذا ابن مالك قال انا بس انا يمين يا اخي هذا العامل معه ما رجع لا انا ناني لا يعني لا تقول هذا ابن مالك قال بمالنا الفعلي وسيبه سبق النصب لا بالواو هذا الذي قال لا تقول رد على ابن مالك الكتاب بعض العلماء قال انه ما صوب الواو قال هذا ما له جرجان يقول في النصب الواو لا بالواو لا الواو خلاف للجرجان يا واحد للجرجان وللخلاف خلاف للكوفي ايوه كلام فاضي ولا محذوف والتقدير شرط ولا بخ النيلة فيكون عند حينئذ مفعولا به ما يكون مفعولا اذا قدرت له العام يكون مفعولا به ما يكون مفعولا معه خلافا للدجال مثلا اخبار حسن فنفع الجابر ها؟ أو لو كانوا من قبل الحق خالف العربية اللغة العربية ما فيها شيء متفق عليه ولكن لازم تمشي على القرآن والسنة نعم كلام العرب نعم عشان يقطع. أنت أنا سائر مرنيني. اللغة للعرب. برضه هم عرب. ولو كانوا عرب وخالفوا. لغة لا تنحصر. لا شرط ولا تكتب الليلة كيف تعرب الليلة هذا مفعول معاك نحن نعرف مش كل قوم نتجع سنجوك مش كل قوم نتجع كيف سنجوك سامحك الله فصلوا لغة لا تنحصر اسمع من اسم بعد الماضي خمس حالة اسمعوا يا نعم من اسم بعد الواو خمس لغات خمس حالة اسمع يا محمد نعم من اسم بعد الواو خمس لغات نعم الأولى وجوب وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته لازم العطف ونحن وقت اشترك زيد وعمر العطف هنا فاشل للي هي المشاركة لكن في الأولى نعم. في الأولى وكذلك المشاركة رجل مضيعته نعم رجل مضيعته هم طريقان لا تتقدم على الواو جملة نعم ونحن اشترك زيد مع عمرو ونحن جاء زيد مع عمرو قبلهم وبعدهم ها لما بينا الثاني رفحانه رفحان الرفع العطف نحو جاء زيد وعمر أحسن من جاء زيد وعمر بمعنى بقى كيف الرجحان الشيخ؟ لأنه الأصل إيش معنى الرجحان؟ رجحان ولا العطف رفع يعني الرفع إيش هذا الكلام؟ الرفع هناك هو العطف إلى بعد إلى بعد فوق وجوب العطف على الرفع يا شيخ أيضا أخي خلينا دريتوا أنتم ما هذا إيش هذا الكلام هذا؟ إيش الفوضى هذا؟ ثم ولا كلم أصعب ثاني بالمرة يا شيخ جزاك الله ليش ما تذكر كلمة تقطع أيوة جزاك الله خير كلما قلت كلمة تقول كمان كلمة أنت زمان زمان أوكي هذا الكلام الشريط ما سيكون فيه الله أعلم من كلام وقلم كان الآن الله أه يعني النص بلا ضعف لا الآن وقلم كان نعم شوف الثاني رفحان رفحان العطف نعم لأنه العطف وقلم كان العطف بلا ضعف إيه إنما في ضعف جاءت في الحالة التي يضع فيه العطف الثالث وجوب المفعول معه وذلك في نحو مالك وزينب واضح ومات زيد وطلوع الشمس طلوع الشمس ما يموت انتهاء العطف ها انتهاء العطف انتهاء العطف الاول من جهه الاصطناع وفي الثاني من جهه المعنى واضح واضح ورفحانه ورفحانه المعية فكونوا أنتم مباني أبيكم فكونوا أنتم مباني أبيكم فكانت في يدين من الصحابة واضح لأن المخاطب مخاطبين غير المتكلم ليش الرب ضمير سبب ايش هذا معنوي الضمير ها شيء النصب لما ارجح النصب يا شيخنا ان المخاطب راجح بجهة المعنى عبد الحميد يا شيخ عبد الحميد يقول في الصفحة الثانية راجح بجهة المعنى لان الرفع انا عارف بجهة المعنى والعطف بالنعم ولم يرفعه بالعطف على اسمكم كون نعم الذي هو واو الجمع واو الجماعة ما وجود الكاف من المفعول لأنه من جهة المعنى ايوه ها نعم ما نقول وبان ابيكم ايوه ها مخاطب هو جعله جواز الرجحان فقط ها هذا يجوز في ذلك الرجحان والنصب على انا وكل بعض في هذا البيت راجع من جهه المعنى لان الرصب على العصر يدل على ان بني ابيهم ما مرونا نعم لن يكونوا معهم في مكان يشبه مكان الكليتين في الطلع كما انهم هم ما مرون بذلك وليس ذلك مراد وانما مراده من امور المخاطبين بني يكونوا معهم لهم لن يكونوا مع بني ابيهم الكليتين للصحه فهم هذا وتدبرت جيدا كل ما فيه من لطف ودقه في المعرفه نعم هذا مفهوم ونحن قمت وزيد العصر لا صحيح يعني من فاصل العصر ناس النقص هو ارجح هذا لا يجوز ولكن بالضعف اي نعم العصر يجوز بالضعف نعم نعم قمتم